الرحيم. فضل سعد بن معاذ. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن يزيد الربعي بن ماجه القزويني رحمه الله تعالى: القزويني قال حدثنا هناد بن السري قال حدثنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب قال أهدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم سرقة من حرير، فجعل القوم يتداولونها بينهم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من هذا؟ فقالوا له: نعم يا رسول الله. فقال: والذي نفسي بيده لمناديل سعد بن معاذ في الجنة خير من هذا. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اهتز عرش الرحمن عز وجل لموت سعد بن معاذ. كلاهما صحيح، كلاهما متفق عليه ما شاء الله. فضل سعد بن معاذ يعني أصح ما ذكر في الكتب. نعم. فضل جرير بن عبد الله البجلي قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله البجلي قال: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا تبسم في وجهي، ولقد شكوت إليه أني لا أثبت على الخيل، فضرب بيده في صدري فقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. اتفق عليه. فضل أهل بدر. قال حدثنا علي بن محمد وأبو كريب قالا حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن يحيى بن سعيد عن عباية بن رفاعة عن جده رافع بن خديج قال: جاء جبريل أو ملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما تعدون من شهد بدرا فيكم؟ قالوا: خيارنا. قال: كذلك هم عندنا خيار الملائكة. قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا جرير حاء قال وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع حاء قال وحدثنا أبو كريب قال حدثنا أبو معاوية جميعا عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما أدرك مد أحدهم ولا نصيفة. هو الحديث أصلا قال من حديث أبي سعيد. نعم. هو من حديث أبي هريرة هنا يعني مش يعني، لكن في الأصل من حديث أبي سعيد، وكأن يعني أهل العلم يعني المتقدمين يعني وهموا بعض الأرواة في إقرار الحديث من طريق أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، ولذلك يعني حتى البخاري أخرجه من طريق أبي سعيد. والعجيب أخرجه مسلم من طريق أبي هريرة، ثم بعد ذلك يعني عرج فرواه من طريق أبي معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد، كذلك رواه الناس عنه في هذا الطريق، كما رواه ابن ماجه عن أبي كريب أحد شيوخ مسلم فيه، الآن كأنه من طريق أبي هريرة رضي الله تعالى عنهم جميعا. نعم. عندكم أبو سعيد مشاء؟ لكن عندكم أبو سعيد؟ لا، عندي أبو هريرة. وكأنه تصرف أي نعم. وهذا من المآسي التي يعني وقع في كله يعني آخر الناس ينظرون ويجد الحديث يعني من رواية فلان، لأن المنزي جعلوا بهذا المعنى أو بهذا اللفظ رواية الرواية، ثم بعد ذلك حكم على أن الرواية فيها وهم، الرواية فيها لكن أثبتها نعم أثبتها في مواضيع. فكل الروايات التي جاءت عن طريق أبو هريرة مجموعة كبيرة جدا من رواية يعني حفاظ، قال حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قالا حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان عن نسير بن زرلوق قال كان ابن عمر يقول لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره. عندكم زغلوق ولا زعلوق؟ في ناس عندهم مصحة بالعين وبالزاية، الزاية وليس بالزاية، عندكم بالزاية هذا تصحيح، الزاي تصحيح، الزاي عندكم بالزاي بالزاي لأنه صحيح نعم زعلوق زع أي نعم بفتح الزال زع عندكم بالضم أي بالضم بالضم زع هاي زعلوق. فضل الأنصار وطبعا لا ضعفوا ابن حجر، لكن الشيخان يعني بشار وشعيب مشوا على أن الرجل صدوق، لأنه وثقه جماعة أحكام بعض المرات إنها صحيحة يعني يحيى بن معين ويعقوب بن سفيان ودار الحسني والعجل وابن حبان وعمر بن عبد البر، أبو حاتم وحده قال صالح، يعني صالح هذا يعني يكتب حديثه وبعد ذلك ينظر يعني لا يحتج يعني به يعني إذا كان في الباب وحده، فلذلك يعني لا يعلن في الرجل يعني ضعفا، فضعفوه يعني ما هم يعني من الأئمة الكبار، يمكن من المتأخرين يعني الدرجة الثانية أو الثالثة، فلذلك الرجل يعني على أقل تقدير صدوق يعني، فالناس توصف يعني في الزهادة جعلوه صدوق ما يجعلوه ثقة، حتى ما يتورط بعض يعني في بعض الروايات إذا كانت خالفت الجمهور، لأن لو خالفت الجمهور وأنت حكمت على الرجل بأنه ثقة فما تحكم على رواياته في النكارة، قد تحكم عليها يعني بالشذوذ او بسبع ذلك، وبعد ذلك ممكن يحتجوا يعني بهذا الشيء في بعض الاوقات نعم نعم سامعين اللي ورا سامعين نعم ما في خلاص مش مهم الرجاء تفضل تفضل يا ساعة انا التكتي تفضل جاي ولا ماشي ماشي طوالي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تفضل السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فضل الأمصار. فضل الأمصار قال حدثنا علي بن محمد وعمر بن عبد الله قالا حدثنا وكيع عن شعبة عن عدي بن ثابت عن البراء بن عازب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب الأمصار أحبه الله ومن أبغض الأمصار أبغضه الله، قال شعبة قلت لعادي أسمعته من البراء بن عازب قال إياي حدث نعم لأن علي بن ثابت يعني ممن يروي كثيرا عن البراء بن عازب وروى له شيخان يعني علي بن ثابت عندك علي؟ ما عندك كتاب خليك على الأذن يعني روى له يعني الجماعة الجماعة رووا يعني لهذا الرجل نعم فقال إياي حدث نعم قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم قال حدثنا ابن أبي فديك عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الأنصار شعار والناس دثار ولو أن الناس استقبلوا واديا أو شعبا واستقبلت الأنصار واديا لسلكت وادي الأنصار ولولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار ولولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار ولولا الهجرة لكنت امرئا من الأنصار المتن يعني صحيحة أنا متفق عليها قد جاءت رواية كثيرة جدا لكن الإسناد فيه كلام أيوه عبد المهيمن بن عباس عبد المهيمن بن عباس الفقيه كلهم ثقات لكن المتنى معلومه ومعروفه من الاشياء التي اخذت على يعني المحققين يعني مثل هذا يعني لا يكتب في الكتاب انه اخرجه البخاري ومسلم يعني لا يكتب يقول المتنى صحيحه لكن ما يشير الى من اخرج يعني الا يعني ب يعني بكلام مقدمة يعني أن هذا الإسناد كذا وكذا وكذا وكذا إلى أخير يعني حتى ما يعني يغتر المغتر لما يجد يعني هذا ويصحح به يعني الطرق الأخرى نعم هذا حديث مشهور ذكره البخاري كثيرا جدا في الجامع الصحيح القذاوات والمناقب والفضائل ولما ذكر الخوارج نعم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا خالد بن مخلد قال حدثني كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار المثل يعني صحيح لكن في رجل يعني قال فيه الشافعي وجماعة ركن من أركان الكذب وهو يعني كثير من عبد الله بن عمرو المزني المدني يعني من أركان الكذب وفيه خالد بن مخلد وقد رواه هو ضعيف وإن كان رواه البخاري ومسلم لأنه شيعي جلد كما قال وإن كان يعني ابن علي رحمه الله في كتابه الكامل يعني ذكر الحديث الذي يكلم الناس فيها وسلم الأحاديث التي وردت في البخاري ومسلم وجعلها أنها يعني لها أصول لها أصول وأن الشيخ يعني حدث فيها يعني في الغالب يعني بما يوافق أهل السنة وإن كان رجل يعني جلد لكن مع ذلك ما كان يسب لكن شيع جلد له يعني أشياء يعني موجودة يعني في كتب الجرح والتعديل لكن المتن صحيح نعم فضل بن عباس قال حدثنا محمد بن المثنى وأبو بكر بن خلاد الباهلي قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا خالد الحذاء عن كريمة عن ابن عباس قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه وقال اللهم علمه الحكمة وتأويل الكتاب قال أخرجه البخاري لكن أنا أسأل هل أخرجه البخاري في هذه الصورة قال اللهم عدم الحكمة وتأويل الكتاب. وهل كلمة التأويل ذات موجودة في البخاري؟ أنا أصح. بل بالجزء الثاني مع أنه في الجزء الأول موجود يعني في كتاب العلم. لا ما بهذا اللفظ. شوف كتاب العلم يعني في البخاري أقرأ مولانا. والحديث يعني صحيح من حيث الصحة لأنه موجود في خارج خارج هذا اللفظ. نعم يروي عن حكمة. لا خير الحجام ما يروي عن حكمة ويروي عن غير حكمة. يروي عن أبي قلابة ماتوا قريب بعض يعني. البخاري موجود عن أبي قلابة في مسلم عن أبي قلابة. نعم والله يعني كان أكثرية أن تشكيك يعني والله يعرفه أنه عنده رواية عنا. اللهم علم الكتاب. اللهم علم الكتاب هذه الجبعة. اللهم علمه الكتاب. الحكمة والتأويل في خارج البخاري الترمذي عند غيره من أصحاب المعاجم والأجزاء. سبحان الله. ثم ينتم التخريج المنزي يعني يخرج يعني لما نمشي المنزي ما نلقى يعني المعنى الذي ذكره. نعم. باب في ذكر الخوارج. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسماعيل بن علي عن أيوب عن محمد بن سيرين عن عبيدة عن علي بن أبي طالب قال وذكر الخوارج فقال فيهم رجل مخدج اليد أو مؤدن اليد أو مسدون اليد ولولا أن تضطروا لحدثتكم بما وعد الله الذين يقتلونهم على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. قلت أنت سمعته من محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال إي وربي لكعبتي 3 مرات. الإسناد يعني يعتبر من أصح الأسانيد. أنا معروف من أبي شيبة لما خرج له البخاري مسلم. والحديث موجود يعني عند مسلم بهذا اللفظ. لولا أن تضطروا. فجانب هذا يعني ذكر الخوارج. لا مسلم ذكر الخوارج الغالب يعني بعد الزكاة. لأنه عندهم علاقة يعني بالمال. لما قالوا أنه يتقي الله طبعا كان في حلين وفي القذوات وما شابه ذلك. هذا السبب يعني. لما الإنسان يرى يعني شخص زي النبي صلى الله عليه وسلم ويظن فيه عدم العدالة. يعني في الأشياء التي ليس في يعني مطالب فيها يعني بالعدالة. المال الوارد للدولة. يعني الفائض بعض أخذ الناس الحقوق له أن يدفع يعني المؤلفة قلوبهم. وهم كانوا ما يرون ذلك. حتى المكاتبات اللي كانت مع عباس وبين الخوارج. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن عامر بن زرارة يلوى هذه عثمان المهدي عن عثمان لا يلوى عثمان المهدي وهناية ما يروى عن إجمع؟ ما ذكر لها سيكون يكون من الإسلام احتمال إذا كان يروى عن إجمع يروى عن إجمع يهو ما هو إسلام النبي كبير يربون عن إجمع مرات ما يستوعب إجمع الوصفة ثانية في الكاشف. فالكاشف ما محل ولا لا إذا قلت ما يبنوا في الكاشف التقريب بعد ما التقريب التقريب ما بنوا التهذيب قول شوف تعديل الكمال أمس الكمال يلوط عليه ولا يلوط عليك أقرأ مولا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعبد الله بن عامر بن زرارة قال حدثنا أبو بكر بن عياش

من كفر قالوا من كفر أبو بكر وعمر، لأن الناس اجمعوا على أبي بكر وعمر. من كفر جملة الصحابة يعني باعتبار أنه أنكر الدين. من كفر يعني جماعة من الصحابة وأقيمت عليه الحجة ولم يرجع، أمثال الخوارج ناقشهم وجادلوا علي ابن عباس، فهؤلاء يعتبروهم كفار. عندهم يعني تفصيل يعني هذا المذهب، والتفصيل جميل يعني هو بخلاف ما قال مالك. مالك يعني رأى الخوارج إنهم من هذا الحديث يعني شراره هم شرار الخلق والخليقة، ولا شيء من الحديث الأخرى لئن أدركتم لأقتلنهم قتل عاد، وفي الرواية الأخرى قتل ثمود، هو الرواية النصوص يعني بهذا المعنى. الناس يقول على حال يقول والله هم من الكفر يعني فروا، الله أعلم بصحة هذه الرواية، الله أعلم بصحة هذه الرواية. وحتى يذكر يعني محاورات ومجادلات حتى في أثناء الصلاة يقرأ القرآن عليه وهو بالصلاة ويذكر يعني ولا يستخفنك، مش قال إنه قرأ هذه الآية فأساء يعني أتكلم معه يعني أشياء وأشياء يعني. طبعا أهل السير وأهل التاريخ عندهم عجائب يعني في سوق التواريخ والنصوص بهذا المعنى. وإلى أن الخوارج حد متواضع كما ذكرنا. نعم. البخاري نعم الحمد لله الذي أزال عنك الشك وأزال عن الرجل يعني نعم. طيب على المذهب الذي يكفر الخوارج نعم، لو يعني إنسان اليوم قال هؤلاء خوارج، طبعا من لازم هذا أن يكفرهم. طبعا من لازم هذا يكفرهم، لكن إذا كان يعني الخوارج عندهم صفات يعني أنا قلت طبعا الكلمة الآن تطلق على العواهن من طرف اللسان. هي صحيح، لكن ما هو ينظر يعني ما هو اللي يطلق كلمة خوارج جعلهم، ما هو العلماء يعني إذا قلتناهم بمالك ولا بالأئمة جعل، ممكن بعض المرات ما يعرف فرائض الضبط، ممكن يدرس هو العقيدة وكذا وكذا وكذا وكذا، لكن ما يعرف فرائض الضبط. أو مثل ما قال ابن عمر لحبان بن وادي لعلك من الذين يصلون على أوراقهم، يكون من هذا القبيل. فقولوا عدم قولوا يعني ما له اعتبار يعني، لكن الخوارج عندهم صفات يعني أهم الصفات يعني ممتدين مع الخوارج الأوائل. لو سألوهم عن علي ولا سألوهم عن ابن عباس ولا سألوهم عن معاوية، لو سئلت أنت الآن يعني أنت محصول على الخوارج، خوارج الزمن هذا تتكلم فيه مروان؟ تتكلم فيه؟ الذي لا يتكلم في مروان ما يتكلم في معاوية، صح؟ أنا قصدي يعني لما يقولوا خوارج هو لازم القول إنه كفار هؤلاء، لكن طبعا عنده لازم القول ليس يعني بمذهب، ليس مذهب أي، ولازم القول الثاني صاروا هم ذات خوارج يكفروا هناك، صح؟ دعني جاية نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وسويد بن سعيد قال حدثنا أبو الأحوص عن كماك عن عكرمة عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرأن القرآن ناس من أمتي يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. حديث سماك الحرب عن عكرمة، اعتبر الناس على عدم صحتها مضطربة، ولا يحتاج إليها الناس ما دام مضطربة، لأن الباب واسع بالأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صحة أخبار الخوارج. نعم. قال حدثنا محمد بن الصباح قال أنبأنا سفيان بن عيينة عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة وهو يقسم التبر والغنائم وهو في حجر بلال، فقال رجل اعدل يا محمد فإنك لم تعدل، فقال ويلك ومن يعدل بعدي إذا لم أعدل. الله يا ولد. فقال عمر دعني يا رسول الله حتى أضرب عنق هذا المنافق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن هذا في أصحاب أو أصيحاب له يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. لا هذا من المتفق عليه كما قال هو، لكن الصحيح أنه في الأدب المفرد عند البخاري وعند مسلم والنسائي في رواية القرآن وأحمد وما شابه ذلك، والحديث له روايات كثيرة يعني الآن مرت علينا مجموعة روايات حتى عن ابن عباس وارد، والآن من طريق جابر بن عبد الله من طريق أبي ذر من طريق أبي سعيد، هذا كثير يعني ورد في الصحيحين. نعم قال عندهم كلام في أبي الزبير شيخ الألباني وبشار وشعيب، عندهم كلام في أبي الزبير، قالوا أبي الزبير ده مدلس. الشيخ عوام عنده كلام جميل جدا على الكاشف، قال يعني من قرأ كلام أهل العلم الأوائل خالي الدين، دينك خالي من كلام بشار والألباني وشعيب والذهبي، لأن الذهبي فوق إلى هذا كما ذكر في الميزان، حتى اختلط عليه أمور صرح فيها أبو الزبير في المسلم في التحديث وحتى من طريق الليث، وبرضه حكم عليه بالضعف قال لأنه ما صرح لأنه بشر يعني في النهاية رحمه الله. فقال يعني من يعني قرأ كلام الأوائل في أبي الزبير خالي الذهن من الجماعة ذي ما يتحصل عنده إلا أن هذا الرجل من كبار موسيقى من كبار الثقات، كل الجل روى عنه مالك وسفيان وابن أبي ذيب وأمة من الناس والأعمش والليل أمة من الناس روى عنه، ما في واحد يعني يتكلم في هذا الرجل كلمة لعلها وردت على لسان النسائي كثيرا ما يرد عليه يعني من لسان يعني أشياء يعني حتى في الأكاذيب حتى في أحمد النصاري، وإن كان يعني ذكروا أن أحمد النصاري هذا ليس هو أحمد النصاري الطبري المصري، لكن على أي حال كان عنده مشاكل مع الحارث بن مسكين طردوا حتى من المجلس، كان يسمع من وراء زاوية أو من وراء أسطوانة، يقول له حدثنا الحارث بن مسكين وأنا أسمع. نعم فالرجل ليس في المجلس. نعم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا إسحاق الأزرق عن الأعمش عن ابن أبي أوفى قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخوارج كلاب النار. طبعا هذا مما يستدل به مع أن هذا الحديث ضعيف، يعني الحديث ضعيف. أولا الأعمش ما عنده رواية عن الصحابة، ما عنده رواية عن الصحابة، لم يرى إلا أنسا ورآه يصلي ثم ذهب، ما عنده رواية عن أنس ولا عن غيره، فلذلك هذا الحديث يعني ضعيف منقطع، ومما يعني يعتد به الحكام الآن، لأن بعض العلماء يعني صححوا أمثال هذه الروايات باعتبار المذهب يعني النصرة للمذهب. نعم قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى بن حمزة قال حدثنا الأوزاعي عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ينشأ نشأ يقرؤون القرآن لا يجاوز تراقيهم كلما خرج قرن قطع. قال ابن عمر سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كلما خرج قرن قطع أكثر من 20 مرة حتى يخرج في عراضهم الدجال. نعم وعلى أين يعني صحها جماعة كثيرة يعني علماء هذا الحديث، وهذا الذي جعل يعني بعض إخواني يعني يتوقف على هذا الحديث يعني يحكم على الناس، لأن هؤلاء يعني يحذروا المذهب المنتشر من المذاهب الخوارج. لكن قد تنقطع الخوارج يعني فترة طويلة ثم يعاد المذهب، مثل مذهب المعتزلة الآن يعني انقطع فترة طويلة لكن أعاده يعني بعض المعاصرين من الأخوان المسلمين الذين درسوا في يعني في الجامعات العلمانية خارج بلاد الإسلام، يعني في أمريكا في فرنسا في مثل التراب يعني بقية الإخوان المسلمين الموجودين في العالم الإسلامي، وهم الأحيوا مذهب المعتزلة، مذهب الفكري أو المذهب العقلاني كما تعرفون يعني الغزالي. قد يقول قال يعني الغزالي ماذا الغزالي يعني ماذا، لكنه يعني اطلع ولذلك يعني قدم المذهب الاعتدالي على مذهب اهل الحديث واهل السنه. فالحديث يعني هو يعني من نبوه النبي صلى الله عليه وسلم، لان الرجال هؤلاء يعني محتج به عند الامام البخاري، يعني سجل امثال هؤلاء. يمكن هجاء الاعمار فيه كلام يسير يعني معروف. نعم. قال حدثنا بكر بن خلف ابو بشر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن قتادة عن انس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج قوم في اخر الزمان او في هذه الامه يقرؤون القران لا يجاوز تراقيهم أو حلوقهم فيما هم التحليق إذا رأيتموهم أو إذا لقيتموهم فاقتلوهم. فيما هم التحليق هذه ورد في الصحيحين، يعني موجودة في الصحيحين. فيما هم التحليق، ما هو التحليق؟ التثبيت في بعض الروايات، يعني إزالة الشعر. إزالة الشعر يعني عند الناس الآن يعني يعني علامة واضحة بالنسبة للخارج، علامة واضحة بالنسبة للخارج. قد يعني يقع الإنسان يعني في علامة علامات الخارج يكون هو ليس منهم، هذا كثيرا يعني موجود في حياة الإسلام من سابق الزمان، يعني من الصحابة منهم من سمع هذا الحديث ومع ذلك يحلق رأسه لأنه لا يضره، لا يضره صح؟ لكن لما يكون يعني عادة الجماعة كلها هذه هي الإشكالية. فالحديث هو من الحسان، يعني الحديث هو من الحسان، وإن كان أصلا موجود يعني في الصحيحين، يعني لا يقال في هذا يعني في صحيح البخاري أو صحيح مسلم. النووي طبعا حقق مسألة حال الجراد كل دي وانتهى لأن جائزة بعد إنما جائزة، لكن في النهاية تبقى إشكالية الأحاديث الموجودة هذه. ما هو دفاع من الناحية الفقهية والناحية العملية وكذا، لكن إذا كان الجماعة كلهم هم قالوا يعني سبيل الشيخ محمد الأب ألقي عنك تفت ولا شعر الكبر، يعني كان يعني الشيخ يعني كل من جاء إليه كما قال والله أعلم يعني بصحة هذه الرواية، من جاء تائبا لابد أن يحرق رأسه، هذه كانت يعني صفة الخوارج. قد يقول الشيخ وافق الخوارج في هذه الصفة لكن ليس هو بالخارج. إذا قالوا الجماعة قالوا والله هذه صفة حقيقية اليوم، يقولوا ما وصل أنتم يعني ما عندكم علاقة بالإسلام حتى تحكموا على ما تحكم، تعبدوا غير الله صح؟ لأن الشيخ يعني قام على جماعة يعبد غير الله. نعم. يضع يعني النذور لغير الله، استعانة لغير الله، التوسل. أقل حاجة عندهم الحلف والتوسل. كله بغير الله. فلذلك ما من حقهم يعني أن يحتجوا. يحتج إنسان لما يكون إنه هو تمثل الإنسان. بعد ذلك يعني هو يحتج على من خالف المنهج. نعم. قال حدثنا سهل بن أبي سهل قال حدثنا سفيان بن عيينة عن أبي غالب عن أبي أمامة يقول شر قتلى قتلوا تحت أديم السماء وخير قتلى من قتلوا نعم وخير قتلى من قتلوا خير قتيل عند قتلى ماشي يا خير قتيل من قتلوا قتلى معنا جميع طيب وخير قتلى من قتلوا كلاب أهل النار قد كان هؤلاء مسلمين فصاروا كفارا قال قلت يا أبا أمامة هذا شيء تقوله قال بل سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال جماعة صحوا هذا الاجتهاد لكنه لا لا لا يصح يعني خاصة على بشار وشيخ شعيب وشيخ الألباني أبو غالب البصري هذا هم قالوا ضعيف يعني اتفقوا مع الناس لأنه ضعيف لكن قالوا يعني الشواهد والمتابعات شواهد ما كاملة الشاهد ما هو كامل هو ما هو يعني المصطلح المعمول به عند الناس العوائل يعني أنت تحتاج لجزئية من هنا وجزئية من هنا وجزئية من هنا من أجل يعني إصلاح مذهبك الأوائل عنده هذه الجزئية بما فيها يحكم عليها يعني بكليتها لأمتها إذا أصلوا حد بعد ذلك ممكن تحتاج يعني بجزئية وافقت من حال آخر وهكذا فلذلك هم يعني صحوا هذه الألفاظ بهذا المعنى الاعتبارات عندهم الاعتبارات لأن الحافظ نص على ضعف هذا الحديث وقال احنا تعقبناه تتعقبوا لما تذكر يعني في جماعة سبقوك صح؟ لما يكون ما في جماعة سبقوك هو أولى أولى الاتباع لأنه أدرك ما لم يدركه أليس كذلك يا جماعة؟ ما يكون كلام يعني كلام هواء نعم باب فيما أنكرت الجهمية قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي ووكيع حاء قال وحدثنا علي بن محمد قال حدثنا خالي يعلى ووكيع وأبو معاوية قالوا حدثنا إسماعيل بن أبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله قال كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر قال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب نعم هذا الحديث المتفق عليها ولذلك يعني افتتح به البحث هؤلاء الجهمية يعني الفرقة المعروفة المبتدعة التي تنسب إلى صفوان إلى صفوان بن جهم أو جهم بن صفوان مش كده لا جهم بن صفوان يعني من كبار الزنادقة كما ذكره الزهدي جماعة سبقوه من أهل الجرحي والتعديل فالشيخ يعني جزاه الله خير إحسان يعني ابن ماجه افتتح الباب بهذه الرواية المتفق عليها يعني رواه البخاري رواه مسلم رواه أحمد ورواه ابن ماجه رحمه الله جزاه الله خير إحسان الشاهد الرؤية يعني إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر ما في مخالطة ما في مضامة صح؟ بعض الرواية الأخرى المسلم يعني صحوا أو ضحوا يعني في الضحى أو في الساعة حالة الصحو هل يتغالط الناس بهذا القمر؟ ما يتغالط فكذلك يرون ربهم يوم القيامة حديث الرؤيا متواترة كما قال العلماء متواترة. وذلك الثاني يعني يستغرب يعني السنة الجماعة لا يكفر يعني من أنكر الرؤيا صح؟ نعم متأثرين حتى مدى الحديث وعلى السنة متأثرين بمن حولهم من حولهم يعني المذهب الأشعري قالوا يعني الذي يعني يقول أن الله لا يرى يوم القيامة فاسق ما هو كافر لأنهم بأنفسهم لا يرون الله حصلوا التأصيل هذا حتى لا يتهموا لأنهم بطريقة الفلكفة واللف والدوران عندهم الله لا يرى يوم القيامة لا فوق لا تحت لا يمين لا شمال لا أمام لا خلف بل تراه بل تراه بكل حواسه كذا لكن يعني موسى لما قال أرنا ينظر إليك كان ينظر يعني يريد يعني رؤية الحواس والمشاعر وإنها يعني انقذفت في نفسها أنه رأى الله قالوا كذا انعكاس فما ما ما ما ما ما يخلو المذهب من وجود بعض الأدلة التي يستدلون بها يقول لك أنه كان يرى من أمامي كما يرى من خلفي كان يرى في بعض الأوقات ما دائما ثم أن هذا خرق للعادة صح؟ ولو قال على هذا القول يعني إذا يراه يعني كما قال هم قالوا عنده عيون صغيرة في خلفه إذا لا يراه بظهره مش يراه بعيون إنها مقابلة نفس العيون التي هي أمام ليس هذا هو المدى إذا هو باطل ولا مو باطل باطل ما هو قائم على أساس فرضى الله ابن ماجه نعم قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا يحيى بن عيسى الرملي عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تضامون في رؤية القمر ليلة البدر يعني سألهم يعني قالوا لا قالوا لا قال لا تضامون في رؤية ربكم يوم القيامة قال فكذلك لا تضامون ما عندك فكذلك ما عندك ضروري هذه موجودة عند المزي قال فكذلك لا تضامون في رؤية ربكم يوم القيامة هذا أوضح الأدلة لا تضامون في رؤية القمر ليلة البدر قالوا لا فكذلك تأويل نعم إذا أول هذا تعني إيش قبل التأويل هو أوله لأنه الحديث هو كلام إن كان متى صحيحا هم لما يقولون الحديث هو كلام ما هم عارفين الكلام ولا عارفين الجرح على التعديل لكن لما يسمع هذا يقول هذا الحديث فيه كلام خلاص يتجبسون نعم يتجبسون أي لما يعني أحمد روى في المسند يعني موسى في رواية قالوا إنه موسى رأى الله سبحانه وتعالى على قدر يعني شنو؟ الإبهام هذا الإبهام هذه الموجود الإبهام هذا الظهر هذا والعجيب إن السيوطي قال إنها متواترة السيوطي من الأشاعرة ومن المؤول لكن طبعا هو أشاعري ومؤول كده يعني فيه اعتدال يعني ما يكفر يعني المجسم والمشبه قال المجسم والمشبه يعني عبدوا له يعني شخص موجود عليه حال هكذا يقول يعني هو أشبه بالمذهب البيهقي والناس الآن البيهقي يعتبروه انه من أهل السنة والجماعة أليس كذلك؟ هو ليس من أهل السنة والجماعة أشعري وأشعري أصلا وما هو مخفيها لا يخفي هذه يقول قال أصحابنا حتى بالكتاب الأسماء والصفات المعروف هذا علق عليه الكوثري إن كان ناقم على البيع في بعض المواضع التي يعني سلم فيها لأهل الحديث الحديث بتاع عنه لهذا تكلموا فيه لأنه من رواية حماد بن سلمة قال رواية الصالح وثقة وكل حاجة لكن رواية فيها كلام صحيح بعض الروايات فيها كلام وإن كان توضع حماد بن سلمة نعم قال حدثنا محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن الأعمش عن أبي صالح السمان عن أبي سعيد قال قلنا يا رسول الله أنرى ربنا؟ قال تضامون في رؤية الشمس في الظهيرة في غير سحاب؟ قال قلنا لا. قال فتضارون في رؤية القمر ليلة البدر في غير سحاب؟ قالوا لا. قال إنكم لا تضارون في رؤيته إلا كما تضارون في رؤيتهما. هو الحديث يعني من ناحية الإسناد صحيح، ولذلك يعني قالوا هو غير محفوظ كما قال الترمذي مثل الحديث الماضي، إنما هو من حديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد الخدري، وذلك يعني الحافظ بن حجر نقلوا إلى ترجمة أبي سعيد، لأن يعني كل إنسان عنده ترجمة وعنده جماعة رووا عن هذا الشيخ، فنقلوا من النقطة الضراب، ما نقلوا من كلام المزي، يعني ما وافق المزي وأثبت كلام المزي كما هو في هذه الرواية، ولأن المزي هو بنفسه يعني علق بأنه هذا الحديث من حديث أبي سعيد، لكن هو نقله لأنه من حقه أن ينقل، هذا كتابه، فنقلوا إلى حديث أبي سعيد، نعم، لأنه قال في الصحيحين هكذا، في الصحيحين، نعم، والحديث الصحيح هو، نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال حدثنا يزيد بن هارون، قال أخبرنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن عمه أبي رزين قال قلت يا رسول الله أنرى الله يوم القيامة وما آية ذلك في خلقه؟ قال يا أبا رزين أليس كلكم يرى القمر مخليا به؟ قال قلت بلى. قال فالله أعظم وذلك آية في خلقه. هو الحديث يعني صحيح بالمعنى، صحيح بالمعنى، لكن الحديث الغالب أنهم يعني لا يحتاجون الحديث الضعيفة، ما يريدوها في مواضع الاستشهاد والاستدلال، لا سيما على الخصوم، لأنه هذا حدث ولا عدث، هذا مختلف فيه، وكيع بن حدث ولا وكيع بن عدث، صلوا عليه روايات حتى ذكر الترمذي يعني الله في حماة، ما سمعتم به؟ نعم. أين قال الله هذا وهواء والألباني معه يعني حكم على الحديث بأنه ضعيف أو موضوع أو منكر، جليا وراء يعني أصحاب الأهواء أراد يعني أن يفسره أو يعني يجعل له معنى في مختصر العلوم في الحافظ الذهبي، يعني الحافظ الذهبي كتاب العلوم ذكر كل حديث يعني حتى الميتة والمنخنقة والمتردية، باعتبار أنه هذا يعني ما دام ذكره في إسناده، فالحديث ضعيف. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن عمه أبي رزين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك ربنا. نعم لا عند قال قال عند قال قال رسول الله عند قلتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحك ربنا من قنوط عباده وقرب غيره. قال قلت يا رسول الله أو يضحك الرب قال نعم. قلت لن نعدم من رب يضحك خيرا. غيره كيف؟ غيره يا مولانا الحال، تغير الحال، الغير ما هذا شخص ولا أي حاجة مش يا؟ غيره ولا غيره؟ غيره يعني تغير الحال من القوة إلى الضعف، من الحياة إلى الموت كده يعني. يعني العبد من يأس إلى رحمة أو من رحمة إلى خنوط كده يعني. نعم الزيارة. والحديث ضعيف. نفس الإسناد الماضي. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة ومحمد بن الصباح قال حدثنا يزيد بن هارون قال أنبأنا حماد بن سلمة عن يعلى بن عطاء عن وكيع بن حدس عن عمه أبي رزين قال قلت يا رسول الله أين كان ربنا قبل أن يخلق خلقه؟ قال كان في عماء في عماء قال كان في عماء ما تحته هواء وما فوقه هواء وما ثم خلق عرشه على الماء وما ثم هذا تابع لما قبله ما تحته هواء وما فوقه هواء وما ثم خلق عندك ثم وشاء لحين ما عنده أصلا وما ثم بس نعم وما ثم لا ثم لا ثم ما كل شكل يقول لكن وما ثم خلق عرشه على الماء عرشه على الماء. طيب عندي كان في عماء ما تحته هواء ما تحته هواء وما فوقه هواء وماء ثم خلق عرشه على الماء وما ثم خلق وما ثم خلق ما عندك ما عندك وما خلق عندك ثم عرشه على الماء وش ثم خلق عرشه هو بدون شيء لا وما ثم خلق هو ما ثم ما في وما ما في هنا اصلا ما في وما دي ما في اصلا وما ثم خلق وما شيء الشيخ العلباني قال عماء السحاب قال كثير من العلماء هذا من الحديث الصفاتي فنؤمن به ولكن علمه الى عالمه هذا حديث منكر كيف يكون من حديث الاسماء والصفات لانها مما احتج بها شيخ الاسلام وابن القيم وكذا يعني فالخروج عليهم على غير المالوف ما يجوز يجوز هذه الحديث كلها ولذلك انا تتبعها الكوثري ورد عليهم ردا يعني عجيبا وبليغا رد علمي ورد حديثي لكن رد هوى لانه يعني لانه اراد ان ينكل بهم ويقول هؤلاء يعني قال يعني في العقيده مقلده وفي الشريعه انهم مجتهدين وقال العكس يعني هو انه في العقيده ان لا يقلد الانسان وفي الشريعه له ان يقلد قال هكذا من السلفية صحيح في بعض المرات تجد هذا ما عليه الجماعة نحن معه ولا معه نعم في مسائل الفروع الظاهر والله يقول لك لا أنا معه لأنه والله اللي جبتني نفسه كده فرد عليهم في كتاب السيف الثقيل فرد على ابن الزفير طبعا هو رجل مجرم جدا يعني كوثري نسب ابن القيم الى جده يعني وهذه هي صفات من صفات المشركين مثل ما فعل اهل الشرك مع النبي صلى الله عليه وسلم ابي كبشة نعم قال حدثنا حميد بن مسعدة قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا سعيد عن قتادة عن صفوان بن محرز المازني قال بينما نحن مع عبد الله بن عمر وهو يطوف بالبيت إذ عرض له رجل فقال يا ابن عمر كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر في النجوى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يدنى المؤمن من ربه يوم القيامة حتى يضع عليه كنفه ثم يقرره بذنوبه فيقول هل تعرف فيقول يا رب أعرف حتى إذا بلغ منه ما شاء الله أن يبلغ قال إني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم قال ثم يعطى صحيفة حسناته أو كتابه بيمينه قال وأما الكافر أو المنافق فينادى على رؤوس الأشهاد قال خالد في الأشهاد شيء من انقطاع. هؤلاء الذين كذبوا على ربهم على لعنة الله على الظالمين. يعني خالد الحارث خالد الشام. لكن الحديث هو متصل, حديث متصل فينادى على رؤوس الأشهاد فلا لعنة الله على الظالمين. الحديث يعني المتفق عليه, المتفق عليه الرجل طبعا من باب الأمانة انه ذكر يعني حسب ما وقع له في انقطاع في آخر الحديث, يعني ذكر الآية, ذكر الآية. حتى لو لم تذكر الآية الحديث أصلا يعني صحيح, ومعلوم أنه يعني يقال هذا يوم القيامة. يعني هذا الحديث يعني هم يعني عندهم ضبط. يعني سفيان بن عيينة أحد الرواة مجيء نساء النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم في الاعتكاف ليلة, صح؟ ما ذكروا يعني ليلة. فسئل سفيان هل كان هذا ليلة؟ قال نعم, لكن طبعا في الرواية غير موجود. وهل كان إلا ليلة؟ لذلك يعني يروي الرواة كما رويت لهم من غير زيادة أو نقصان. نعم, كيف خبر حاطب في نزول آية الممتحنة؟ نعم, لأن بعض الناس يعني ما يذكر الآية, وبعضهم يذكر الآية, وإن كان الآية أصلا نزل في حاطب نعيب التعالى رضي الله تعالى. قال حدثنا محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب قال حدثنا أبو عاصم العباداني قال حدثنا الفضل الرقاشي قال حدثنا الفضل الرقاشي عن محمد بن المنكدر عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أهل الجنة في نعيمهم إذا سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم فقال السلام عليكم يا أهل الجنة. قال وذلك قول الله سلام قولا من رب الرحيم. قال فينظر إليهم وينظرون إليه ولا يلتفتون إلى شيء من النعيم ما داموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم. الحديث عن بعضه الشيخ الألباني وهذا الرجال, لكن حديث منكر تكلم عليه يعني كوثر الكلام يعني جليل ولطيف, وسبق على ذلك الزعم, وإن كان يحتج به بأسماء وصفات جري على يعني ذكر الضعيف والمنكر وما دام أن يعني الأوائل ذكروه في كتب العقائد. لكن الحديث هو منكر ولا يحتاج إلى المنكر في العقائد, ما يحتاج إليه ما دام في غيره أو ظاهر النص في الآية. يعني سلام من القائل سلام من جبريل خلاص الله جل وعلا. فالحديث يعني ضعيف جدا أو منكر كما قال, لأنه فيه هذا الرقاشي هذا ضعيف. والعباداني, عباداني هذا قال الذهبي ياتي بالعجائب وهذه واحده منها. قال نعم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا وكيع عن الاعمش عن خيثمه عن علي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من احد الا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان فينظر عمن أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه ثم ينظر من عن أيسر منه فلا يرى إلا شيئا قدمه ثم ينظر أمامه فتستقبله النار فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل. هذا من المتفع عليه الحديث الظاهرة والصحيحة يعني واضحة يعني تلوح, لأن أصحابه معروفين يعني عند أهل الحديث. وهذا يعني رواه الجماعة إلا أبا داود رحمه الله جميعا. وضف البخاري في كتاب الزكاة وفي عدة يعني كتب في داخل كتابه. نعم. قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو عبد الصمد عبد العزيز بن عبد الصمد قال حدثنا أبو عمران الجوني عن أبي بكر بن عبد الله بن قيس الأشعري عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جنتان من فضة آنيتهما وما فيهما وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما وما بين القوم وبين أن ينظروا إلى ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. يعني هم في جنة عدن وليس معنى أن الله في جنة عدن لأن أهل التأويل لما سكت يعني عن الحديث يعني عن الكلام يعني في النصوص باعتبار أنها واردة عن الله أو عن الرسول صلى الله عليه وسلم توهموا وقالوا بأن أهل الحديث يعني يزعمون بأن الله في الجنة كالناس في جنة عدن وبينه وبين يرى الله سبحانه وتعالى هو الجزاء كبيرا فإذا أزاله الله سبحانه وتعالى رآه أهل الإسلام هذا هو المعنى وقال الرياض وقال جماعة من العلماء لأنه مذكور في كتاب الإيمان عند مسلم وعلمه هو البخاري ومسلم فالذي يعني يصطاد يصطاد من أي يعني مكان ولا موضع ولا أي جهة من الجهات واسعة. نعم. قال حدثنا عبد القدوس بن محمد قال حدثنا حجاج قال حدثنا حماد عن ثابت البناني عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن صهيب قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه الآية للذين أحسنوا الحسنى وزيادة وقال إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكموه فيقولون وما هو ألم يثقل الله موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة وينجينا من النار قال فيكشف الحجاب فينظرون إليه فوالله ما أعطاهم الله شيئا أحب إليهم من النظر يعني إليه ولا أقر لأعينهم. هذا رواه مسلم وأحمد وطيالسي وهناد بن السليم وجماعات رواه في الزهر فش علاقة الزهر لأنه معروف أن الفقراء المسلمين يدخلون الجنة وإلى الناس ففي رواية بهذا المعنى أي نعم ولذلك يعني ذكروا في كتاب الزهر الترمذي أبو عاصم في السنة لأن هذا مما يعتصم به أو أحمد عبد الله بن أحمد في كتاب السنة وبالتالي اللالكائي والبيهقي في الأسماء والصفات والاعتقاد ابن مندة في الاعتقاد وهكذا والأزهري في الشريعة. نعم. فالقوم يعني يعلمون أن الله سبحانه وتعالى يرى يوم القيامة بالصحيحين يعني بخلاف هذا الحديث صحيح هذا المسلم ألم يعني فيقول أحل عليكم رضواني ولا شك رضوان أفضل من الجنة ونعيم الجنة ولا شك يعني أنه الرؤيا لا نقول أعظم من رضوان لأن رضوان الرضا صفة من صفات الله لكن كل واحد يعني بمعنى أعلى من الآخر. نعم. قال حدثنا علي بن محمد قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن تميم بن سلمة عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية البيت تشكو زوجها وما أسمع ما تقول فأنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. هذا الحديث يعني فيه من في واحد ولا ما فيه؟ اللي يقول لهم يعني سالمين، كلهم سالمين، هو عند أحمد وعند النسائي. طور النسائي من أعظم الكتب والسنة، يعني ساعة لا سيما الكتاب الكبير هذا في السنة الكبرى، هو أكثر من 10 ليس كذلك؟ تقريبا كده. نعم، هذا من الحديث الصحيحة. البخاري علقه ولا ما علقه؟ علقه في التوحيد ولا علقه في المجادة؟ في التفسير ولا في التوحيد؟ التوحيد؟ تأكد؟ كذا في المجادة لما حدث البخاري عن الظهارة في التفسير؟ ممكن يرى فيه، ممكن يكون هنا وهنا، لكن الغالب أنه في المجادة. نعم. أنا قصدي ممكن يرد في توحيد الألوهية ويستدل بها على أن التوحيد يفرد به الله، إذ أن غير الله يعني ناقص الصفات. ما في شك. نعم. عائشة تقول وما أسمع ما تقول. صحيح. نفت السمع عن نفسها. نعم. وهذا يعني معلق عند البخاري. طيب ممكن بعض الناس يخرج عن أصوله في حديث الولي. يعني ما تعرض إلي عبدي حتى كنت سمعه الذي يسمع به، حتى كنت سمعه الذي يسمع به، وهذا على مدى الصوفية. طيب وهم يعني يقول يده التي يغطي بها ورجله التي تمشي بها، ولما نجل الصفات ينفر اليد وينفر الرجل. نعم ينفوها. هم عندهم ما شاء الله يعني عندهم مزايا في المسألة، خاصة الكوثر يعني، وينظم على الصوفية يعني بالجعل. لكن نغم على خزيمة لما لقت مدى التوحيد لهم أول من يمشون فيها، وقال له يعني عنده رجل يعني يكون إله. وقوم المقالمة والمواقع والأي حاجة الموجود عند الرسولين هذا الذي لا يسمع ولا يقن وجوع، قال يعني الذي عنده رجل يعني طبعا كده أهل البدع بيطلعوا من نصولهم. ها؟ أهل البدع قاعد وقواعد وهم أول من يخرج عنها. يخرج عنها. وإذا الله سبحانه وتعالى يعني هل هم أرجل يمشون بها؟ أو لهم أيدي يقصون بها؟ مش كده؟ يعني الله سبحانه وتعالى حتى لو كان من الخلق، الخلق والله سبحانه وتعالى، هل عندي يد ورجل كالله سبحانه وتعالى؟ يفتش فيها؟ لا. والجائز نفاع عنهم أو يعني كما ذكروا يعني في على الكفار قالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا من أصحاب السعير، إذا ما يحاسبوا، ما يحاسبوا، يحاسبوا لا يعقلون ولا يسمعون. لكن زي ما ذكر يعني الشيخ إنهم يخرجوا عن عن القواعد التي أصلوها الدجع هكذا. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا صفوان بن عيسى عن ابن عجلان عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كتب ربكم على نفسه بيده قبل أن يخلق الخلق رحمتي سبقت غضبي. وهذا أخيه هو أصحاب الصحيحين من طريق الأعرف، من طريق الأعرف، وإن كان يعني لا يعني فيه كلام، لأنه قد اختلط عليه أحاديث أبو هريرة، ما وافق فيها يعتبر به، ما لم يوافق فيها يعني إلا الرواة يعني كالأعراج وابن المسيب أبو سلمة جماعات المعروفة عند أهل الحديث يعني وهم مختصون بأبو هريرة رضي الله عنه والرواة الذي يشاركهم مثل هذا الذي يعني صدوق أو في حفظه شيء. نعم. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر الحزامي ويحيى بن حبيب بن عربي قال حدثنا موسى بن إبراهيم بن كثير الأنصاري الحزامي قال سمعت طلحة بن خراش قال سمعت جابر بن عبد الله يقول لما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام يوم أحد لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا جابر ألا أخبرك ما قال الله لأبيك وقال يحيى في حديثه فقال يا جابر ما لي أراك منكسرا قال قلت يا رسول الله استشهد أبي وترك عيالا ودينا قال أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك قال بلى يا رسول الله قال ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب وكلم أباك كفاحا فقال يا عبدي تمن علي أعطك قال يا رب تحييني فأقتل فيك ثانية فقال الرب سبحانه إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون قال يا رب فأبلغ من ورائي قال الله تعالى ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون والحديث فيه كلام وإن كان يعني حسنه العلماء لأنه له طرق بخلاف هذه الطرق يعني فيه طلحة بن خراش له مناكير له مناكير عن جابر بن عبد الله وفيه موسى بن إبراهيم يخطئ فالذي يخطئ لا لا لا لا لا يعتبر به إلا إذا يعني شاركه الإنسان أفضل وأمثل منه لكن الحديث يعني حسنه لا سيما المتأخرون يعني المتأخرون حسنه بالطرق يعني والشواهد وكما يقول البشار حسنه العلامة الألباني وهو كما قال فالله عمره الله يرحمه ففيه مقال تحسين الألباني فيه مقال لأنه فيه محمد عبد الله بن محمد بن عقيل وهو بنفسه خالف الشيخ في أول أبواب الطهارة في الترمذي صلاة يعني أولا مرتاحة والطهور هذا مداره على عبد الله بن محمد بن عقيل وهو ضعيف الشيخ عنده حدث بخلاف كلام الأوائل وبشار بخلاف الألباني لكن لما جاء هنا قد الطرف يعني مروي مختصر مو مطول المختصر يعني أمثل نعم قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا وكيع عن سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يضحك إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما دخل الجنة يقاتل هذا في سبيل الله فيستشهد ثم يتوب الله على قاتله فيسلم فيقاتل في سبيل الله فيستشهد رواه مالك والحميدي الشيخ البخاري كتاب المسلم مستطيل من جلدين والإمام أحمد البخاري ومسلم والنسائي والآجري والبيهقي جماعات أهل التوحيد فيهم مالك ومع ذلك أول هذا الحديث يعني معول وكل نص أوهم التشبيه أوله أو فول ورم تنزيها كما قال صاحب الجوهر اللقان فولوا يعني يصرفوا عن ظاهره لو قال فولوا يعني قال هو إلى الله يعني نحن نؤمن بأن الله يضحك يفرح يرضى لا هذه من سمات البشر لكن فوضى فصارت هذه حاجة بس هذه ضحكة نعم يضحك على الناس قال حدثنا حرملة بن يحيى ويونس بن عبد الأعلى قال حدثنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني سعيد بن المسيب أن أبا هريرة كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض يوم القيامة ويطوي السماء بيمينه ثم يقول أنا الملك أين ملوك الأرض وهذا من الحديث المعروف عند البخاري عند مسلم وبقية أصحاب السنة لعب به الكوثر، يعني ذكر يعني أشياء عجيبة، يعني ذكر الأصابع الموجودة في البخاري، يعني كما يقال يعني بدءا وختما، يعني كل البخاري ذهابا وإيابا. مع ذلك قال إنه يعني روية يعني بالمعنى بالمعنى ومع بالمعنى أنها غير مرفوعة. وضحك النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه في رواية هي تابعة لبعض الروايات، قالوا ضحك النبي صلى الله عليه وسلم يعني استهزاء باليهودي، لكن ابن مسعود قال تصديقا، قال تصديقا، ده ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولا من كلام ابن مسعود ولا من كلام التابعي ولا من كلام تابع التابعي. يا ابن المبارك يعني طلع دينه فلتع أو فلان فضل دكانه، كانوا أبواب كلهم ثقات، فلا بد يعني يتوهموا وجود شيء يعني عند هؤلاء، ولا ما هم بشر، ما هم بشر، ما هم شنو؟ هذا الوهم. وبالوهم هذا ترد الروايات، فحديث يعني يقال انها تكون من المتواتر، لكن ما ينفع المتواتر عند هؤلاء القوم، انتم ما تعرفون، نعرفون ويعرفون. نعم. قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا الوليد بن أبي ثور الهمداني عن سماك عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب قال كنت بالبطحاء في عصابة وفيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمرت به سحابة فنظر إليها فقال ما تسمون هذه؟ قالوا السحاب. قال والمزن؟ قالوا والمزن. قال والعنان؟ قال أبو بكر قالوا والعنان. قال كم ترون بينكم وبين السماء؟ قالوا لا ندري. قال فإن بينكم وبينها إما واحدا أو اثنين أو ثلاثا وسبعين سنة والسماء فوقها كذلك، حتى عد سبع سماوات ثم فوق السماء السابعة بحرا بين أعلاه وأسفله بحرا بحرا عند كده بين أعلاه وأسفله كما بين سماء إلى سماء، ثم فوق ذلك ثمانية أوعال بين أظلافهن وركبهن كما بين سماء إلى سماء، ثم على ظهورهن العرش بين أعلاه وأسفله كما بين سماء إلى سماء، ثم الله فوق ذلك تبارك وتعالى. هذا الحديث حديث المنكر جدا، إن لم تكن موضوعا، يعني بعض أهل الحديث أو كتب العقائد يعني سودوا يعني كلهم بهذه الحديث شبه الباطلة، يعني لأنها لا تليق فيها يعني تتمات أتمها الناس اللي يردوا على هذا الحديث، يعني من ضمنها يعني فيها هذه الأوعاد صورة على صورة أسد والناس وبقية الحيوانات هذه، وذكرها عبد الله بن أحمد في كتاب هذه السنة. حاول بعض الناس يصححها ويقول إنها موقوفة من عباس، ما تصح موقوفة من عباس ولا هذه غيره تكلف، هذا مش تكلف، هذا غير من التكلف، يعني كان الإنسان يعني يريد أن ينصر يعني مذهبه بأي صورة كانت، فالله سبحانه وتعالى بخلاف ذلك، يعني بخلاف ذلك، لأنك لو صححت هذه الروايات يلزم أن تصحح بعض الروايات الباطلة تكون بنفس الطرق كيف انتقيتها. فلذلك يعني كتب من عساكر الكتاب يعني صغير موجود في المخطوطات أحاديث الأطير والأوعاد، وسماها حديث التخليق، كلها يعني مخلوطة مع بعضها البعض، ولا يصح فيها شيء يعني إلى النبي صلى الله عليه وسلم ولا إلى الصحابة. منه الأطير كان تابع لهذا الحديث الأطير قطة الرحم، كقطة الرحم، وما شاء الله شيخ ابن القيم رحمه الله يعني عمل فيها مجموعة أبيات النونية، هذا لا يصح، ردوا عليه، لذلك لا يصح من هذا أن يحتج به. القرن هاي نعم هي موجودة،

وإن كان يعرفه في الكلام. المحفوظ عندنا يعني حتى عند أهل الكلام من حديث الخضر عليه السلام. هذا من حديث الخضر. شافوا الخضر؟ هذا من حديث الخضر. ولا أخذه. نكمل حديث الخضر. الألباني في موضع أظن يصححه، في موضع يقول قابل للتحسين. هو قال كده، هو ذكره الآن قال قابل يعني للتحسين. ما فيه تخريج الطحاوية. لأنه كلام البصيري قال يا أستاذ حسن لتقاصر الوزير عن درجة الحزب هذا الشخص. ففي حزب ضعيف. نعم. باب يدي. الله أعلم من السنة. لا لا ما هو خالد أنا تعبان والله خالد هذا موجود هنا في المكتب ما أنا دراسي ما في دراسي ما في ما كانه ما كان هذا جزء قبله هاي محمد رسالة طب لين هنا ولا طلب الجنة؟ طب لين؟ طب لين؟ طب لين؟ طب لين؟ هيك يا جماعة عبيد كده وكم يعني خلينا واحد. عين الزين ناس ولا؟ لماذا؟